طيب لا على حضرة رسول الله ما يفتح عليك يا شيخ الزجاج يسك أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مثل معلمك بشتاك فيك ومفاح يبض الله في زجاجتك زجاجتك كأنك زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يطيب ولو لم تمسسهنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Oh, صدق الله.